الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد أزفت أيام رمضان بالانقضاء والرحيل، ونحن مقبلون على أفضل أيام الشهر وهي العشر الأواخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولي هذه العشر عناية خاصة من باقي أيام الشهر، فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد اجتهادا خاصا في العشر الأواخر، أشد من اجتهاده عليه الصلاة والسلام الذي يكون في سائر الشهر. طيب، قبل أن نتكلم عن شيء من اجتهاده عليه الصلاة والسلام، ما هو السبب الذي حمله عليه الصلاة والسلام على مزيد الاجتهاد في هذه العشر؟ السبب الذي حمله عليه الصلاة والسلام على مزيد الاجتهاد في العشر الأواخر هو أن يوافق ليلة القدر، أن يدرك هذه الليلة العظيمة. ولأجل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشر الأوائل، ثم جاءه جبريل فقال له: إنما تريد أمامك. فاعتكف العشر الأواسط، فجاءه فقال: إنما تريد أمامك. فاعتكف العشر الأواخر، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في هذه العشر اجتهادا عظيما لأجل أن يوافق هذه الليلة العظيمة، هذه الليلة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة إذا وافقت قيامها غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، هذه فضيلة عظيمة. كم لنا من الذنوب والآثام، هذا موسم عظيم من مواسم محو الذنوب ومسح الذنوب التي أثقلت كواهلنا وعواتقنا وكثرت علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أن هذا موسم عظيم من مواسم غفران الذنوب ينبغي علينا أن نغتنمه، لأننا لا ندري هل ندرك رمضان في الأعوام القادمة أو أننا لا ندرك ذلك. العشر الأواخر من رمضان فيها هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر التي شرفها الله عز وجل بعلو منزلتها ومكانتها. والله عز وجل من حكمته يصطفي من البشر ما شاء ومن شاء، ويصطفي من الملائكة من شاء، ويصطفي من الأوقات والأزمان ما شاء سبحانه وتعالى فيفضله ويرفع من منزلته، ويصطفي من الأماكن ما شاء فيعلي من درجته ونحو ذلك. ولله سبحانه وتعالى في ذلك الحجة البالغة والحكمة العظيمة التي يعلمها سبحانه وتعالى. فمما شرف وعظم قدره ليلة القدر، لدرجة أنها سميت بليلة القدر. ما معنى القدر؟ المنزلة العالية السامية، كيف لا تكون كذلك؟ ومن أدرك قيامها غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا تكون كذلك وقد قال الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن، نزل القرآن في ليلة القدر. وكيف لا تكون بهذه المنزلة وقد قال الله عز وجل عنها: وما أدراك ما ليلة القدر. تفخيما، هذا الاستفهام فيه التفخيم لشأنها والتعظيم لمكانتها ومنزلتها. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن ما سيأتي في هذه السورة هو شيء من فضائلها ومن أجورها التي جاءت، هو شيء من ذلك. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن الاجتهاد فيها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. هذا بحد ذاته عمر، يعني أن توافق قيام هذه الليلة هذا بحد ذاته عمر، لأن الألف شهر تساوي 83 عاما وثلث العام، وهذا عمر بحد ذاته. ولذلك كما ذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله روى من بلاغاته أنه قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل ما بلغته الأمم السابقة، فأعطي ليلة القدر. فليلة القدر عطية عظيمة، هي الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هكذا وصفها الله عز وجل بأنها ليلة مباركة، لماذا هي ليلة مباركة؟ لكثرة الخير الذي فيها والأجر الذي فيها والعتق من النار الذي فيها، ولذلك هي ليلة مباركة. وأخبر الله عز وجل من عظمها أنه فيها يفرق كل أمر حكيم. فهناك تقدير عام، وهذا في اللوح المحفوظ، وكان قبل خلق السماوات والأرض. وهناك تقدير سنوي، وهناك تقدير عمري. فالتقدير الذي يكون في ليلة القدر هو التقدير السنوي، فيكون في صحف الملائكة من تقادير ذلك العام في هذه الليلة. هذا من شرفها ومكانتها ومنزلتها أن الله عز وجل أنزل سورة في القرآن تتلى إلى يوم القيامة باسم هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة تتنزل إلى الأرض في هذه الليلة، والملائكة إذا نزلت فإنها تنزل بالخير من ربها والبركات والرحمات ورفع الدعوات والسكينة وغير ذلك من الأمور الطيبة، والروح وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شرف هذه الليلة، لدرجة أن الملائكة تكثر كثرة عظيمة لا يعرف لها مثيل كهذه الليلة. الملائكة تنزل، وأخبر الله عز وجل أنها سلام حتى مطلع الفجر، وذلك لقلة ما فيها من الشرور وكثرة ما فيها من الخير والحبور والبركات والرحمات التي تكون في تلك الليلة. هذه الليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقت يسير. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على الاجتهاد العظيم في العشر الأواخر لموافقة هذه الليلة. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، وجاء في بعض الروايات وشد المئزر. فأخبرت ببعض أعماله عليه الصلاة والسلام، قالت: أحيا الليل، يعني أنه لم يكن ينام في ليالي العشر، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط ليالي رمضان بنوم وصلاة، بنوم وقيام ونحو ذلك، لكن إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل. والعلماء قالوا إحياء الليل يكون أولا بالقيام، وهو أعظم ما يكون في هذه الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصه بقوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن إحياء هذه الليلة لا يكون بالقيام فقط، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ليلة حتى أصبح، تعني الصلاة. وهذا فيه أن إحياء الليل يكون بصلاة ويكون بغير الصلاة من الاستغفار والذكر وقراءة القرآن والدعاء، لأنها ليلة عظيمة من ليالي الدعاء. ومن الأدلة على أنها من ليالي الدعاء ما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ إن علمت، لأن ليلة القدر لها علامات، فمن علاماتها مثلا أنها تكون في العشر الأواخر كما سيأتي، وأنها تكون في الأوتار ونحو ذلك. المهم ستأتي هذه أو شيء من هذه العلامات، لكن المقصود هنا أن إحياءها يكون بالدعاء كذلك. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ عرفت ليلة القدر أي ليلة هي؟ ما أقول فيها؟ وهي إنما سألت عن أمر خاص يتعلق بليلة القدر، وهو أمر الدعاء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهم كانوا يعلمون أن من الأعمال التي تحيا بها هذه الليلة عمل الدعاء، ولذلك هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول فيها، سؤال مخصوص. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا يدل على أمر أن الإنسان لا بأس في هذه الليلة العظيمة أن يدعو لشأن دنياه، لا بأس. فالمسلم لا يستغني عن صلاح دنياه، لأن صلاح الدنيا يعين على صلاح الدين، لكن المؤمن الكيس الفطن الحصيف لا يجعل نصب عينيه الدنيا وينسى الآخرة. قال الله جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. فليكن أكثر همك في الدعاء في هذه الليلة أن ينجيك الله سبحانه وتعالى، وتدعو كذلك لإخوانك المؤمنين، لا سيما والديك وإخوانك وقرابتك ونحو ذلك. فأعظم ما يدعى به في هذه الليلة سؤال الله عز وجل العفو، وسؤال الله عز وجل المغفرة. وشاهدنا الذي أتينا يعني فيه بهذا الحديث هو أن من الأعمال التي تحيا بها هذه الليلة عمل الدعاء. فإذا هذه الليلة تحيا بماذا؟ تحيا بالقيام، وتحيا بالدعاء، وتحيا بقراءة القرآن وبالأذكار ونحو ذلك. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فهي جزما موجودة في العشر الأواخر من رمضان، فمن أحيا العشر الأواخر كلها لا شك أنه سيدرك هذه الليلة العظيمة. ويتأكد التحري، يتأكد التحري في السبع الأواخر، في السبع الأواخر، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وكذلك تتأكد في الليالي الوترية، وذلك الحديث الذي جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. هي تتأكد في السبع الأواخر، وتتأكد في الأوتار منها، وهذا من باب الغالب، وإلا فيمكن أن تقع في غير ذلك، يمكن أن تقع في غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: التمسوها لسبع بقين، ولتسع بقين، ولخمس بقين. وهذه عندما فسرها الصحابي تحتمل وتختلف باختلاف رمضان، فإن كان رمضان 30 يوما تختلف عن إذا كان رمضان 29 يوما. وهذا ما ينتبه له أكثر المسلمين، أن ليلة القدر يمكن أن تقع في ليلة من ليالي الشفع، من الليالي الزوجية، كما أنها في الغالب الأعم تكون ليلة القدر في الليالي الوترية، هذا في الغالب، ولكن يمكن أن تقع في الليالي الزوجية، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان كذلك يستصحب ماذا؟ يستصحب الخطأ في الرؤية الذي يمكن أن يقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أحيانا يكون في غمام فلا يرى الهلال، فيصوم الناس بإكمال عدة شعبان، وهذا ليس دليلا. طبعا الصيام مربوط بالرؤية، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالصيام مقرون ومربوط بالرؤية، لكن هذا لماذا؟ لأن يعني الصيام حصل لأجل عدم الرؤية، وعدم الرؤية ليس دليلا على عدم طلوع الهلال. فالهلال إذا كان قد طلع فستكون الليالي الوترية زوجية، والليالي الزوجية وترية، هذه حال. وكذلك من الحالات الخطأ في تحري الرؤية، فربما يكون أحيانا التحري قاصرا، فقصور التحري يعني مثل الحالة التي حصلت في السودان في هذا العام، يعني بعضهم يحكي أنه في أماكن أو في بعض القرى والبوادي رأوا الهلال، وهذا وارد، هذا وارد. فإذا هذه الأمور تجعل المسلم يجتهد في العشر الأواخر كلها، من دون أن يخصص السبع دون العشر، ومن دون أن يخصص الأوتار دون الشفع. لماذا؟ لأن الفضل عظيم، الفضل عظيم، يعني ليلة واحدة إحياؤها خير من 1000 شهر، إحياؤها خير من 1000 شهر، كما قال بعض أهل العلم: لو أن ليلة القدر بفضلها الذي أخبرنا عنه وأعلمنا به، لو قيل لنا إن ليلة القدر هي ليلة واحدة من ليالي العام ولم تحدد، لكان ذلك يعني من الأمور التي تشحذ الهمة للاجتهاد في سائر ليالي العام. إذا قالوا لنا إن ليلة القدر هي ليلة من ليالي العام كله وما حددت، فهذا من الأمور التي تشحذ كونها خير من 1000 شهر، من الأمور التي تشحذ الهمة لقيام جميع واجتهاد الاجتهاد في جميع ليالي السنة. فما بالك أننا أخبرنا بحمد الله أنها في رمضان، بل أخبرنا أنها في العشر الأواخر، يعني ألا يستطيع الإنسان من عامه كله أن يتفرغ في هذه العشر ويجتهد فيها بأنواع من الاجتهاد؟ لا شك أن هذا من الأمور التي يستطيعها الإنسان، والإنسان الذي يعرف الأجر ييسر عليه البذل، كما قال العرب: ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، لم يغلها المهر. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في هذه العشر اجتهادا عظيما لأجل أن يدرك هذه الليلة، بل ومن اجتهاده العظيم عليه الصلاة والسلام لأجل أن يوافق هذه الليلة أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان، وكان كما ذكرنا أنه اعتكف العشر الأوائل، ثم قيل له إنما تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواسط، فقيل له إنما تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر، ثم واظب على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في كل عام، ولم يفته الاعتكاف إلا في عام واحد عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة. طبعا نحن في هذه الجائحة وفي هذا الوباء المساجد مغلقة والاعتكاف ممنوع، لكن ما أقل المعتكفين في رمضان في العشر الأواخر، مع أن الفضل عظيم. يعني لو أن الإنسان وافق هذه الليلة وهو معتكف متفرغ من الأشغال والأعمال، فهذا فيه أجر عظيم وهذا فيه فضل عظيم. ينبغي على المسلم أن يسمر عن ساعد الجد وأن يجتهد لأجل أن يوافق هذا الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف، إذن نحن في هذا العام ما في اعتكاف، لكن نحض جميع المسلمين على الاجتهاد والاعتكاف في الأعوام القادمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده، اعتكف أزواجه من بعده، والاعتكاف مشروع في جميع المساجد، وهو أكمل في المساجد الثلاث، وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، هو أكمل في هذه المساجد، وليس لا يصح. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أي لا اعتكاف أكمل ولا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاث، كقوله عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى. ليس معنى ذلك أن الرقية لا تصح إلا من العين والحمى، لكن هناك محذوف مقدر، لا رقية أسرع من رقية العين والحمى. العين معروفة والحمى هي ذوات السموم، لا رقية أنفع، لا رقية أسرع. وهكذا أيضا لا اعتكاف أي لا اعتكاف أكمل، لا اعتكاف أفضل. ونحوه قوله لا صلاة بحضرة طعام، ليس معناه أن الذي يصلي بحضرة الطعام صلاته باطلة، وعلى هذا فقس. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على إدراك الفضل العظيم لهذه الليلة كان يعتكف العشر الأواخر كلها من رمضان عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عليه أن يجتهد في هذه العشر الأواخر اجتهادا عظيما، أولا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يجتهد هذا الاجتهاد العظيم، ثانيا حرصا على هذه الأيام الفاضلة، وحرصا على إدراك هذه الليلة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله. هذه الوصية الثانية بالنسبة للمسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت أيقظ أهله. أكثر الناس اليوم لا سيما الآباء تجد أن الواحد منهم إذا اجتهد يجتهد لنفسه ويترك أهل بيته، إذا قام تركهم نيام، وإذا صام وفقه الله للصيام ما حثهم على ذلك، وإذا تصدق ما حثهم على الصدقة، وإذا ذكر الله ما حثهم على ذكر الله. بل هناك من هو أشر من هذا، تجد الأب يخرج من بيته ليصلي في المسجد ويترك أبنائه على التلفاز، أو ربما يتركهم على كرة القدم أو على المسلسلات أو الأفلام أو غيرها من الملهيات، وربما يكون فيهم من وجبت عليهم الصلاة. فهذا يذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات يوم يموت وهو غاش لرعيته فإن الجنة عليه حرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه لا يجد رائحة الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. لا يظن الأب أنه مسؤول فقط عن إطعام أولاده وعن كسوتهم وعن تعليمهم في المدارس ونحو ذلك، هذا من مسؤولياته لا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، هذا من مسؤولياته. لكن أعظم مسؤولياته يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا أعظم المسؤوليات المناطة به التي عليه أن يقوم بها. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على الرجل الذي يقوم ودعا له بخير الذي يقوم بالليل فيصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظ زوجته فإن لم تستيقظ رش عليها الماء، والمرأة التي تقوم فتصلي بالليل فإن لم يقم زوجها رشت عليه الماء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من المرحومين وأن هؤلاء من أصحاب الدرجات والأجور العظيمة. الشاهد أن الإنسان عليه لا يستأثر بالخير لنفسه دون أهله المقربين، قال الله وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ وأحيا الليل أيقظ أهله لأجل أن يشاركوه في هذا الفضل العظيم. وجد، والجد المقصود به جد عكس الكسل وهو النشاط العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. ولذلك الإنسان إذا كان مجتهدا في رمضان عليه أن يجتهد أكثر، وكما يقال أن الخيل الأصيلة إذا كانت في آخر السباق فإنها تسرع لأجل أن تكون في مقدمة الخيل. وهكذا المسلم يعني إذا كان قد اجتهد في 20 يوما في رمضان فعليه أن يزيد من اجتهاده في آخر رمضان، فإنه كاد أن يدرك ووصل إلى أفضل أيام رمضان وأفضل الغنائم، فلذلك يسرع في هذه الأيام ويجتهد. وجد وشد المئزر قالوا هذه كناية على اعتزاله لأهله وتركه الجماع ونحو ذلك تفرغا للاجتهاد للعبادة عليه الصلاة والسلام. فهذه من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بها في هذه العشر. طيب ننبه تنبيه يسير على أن بعض الناس يقوم ليالي معينة كليلة 27 ونحوها، ولا شك أنه كما ذكرنا أن رحمك الله أن ليلة القدر لا شك أنها في العشر الأواخر، هذا هو المؤكد. طيب تتأكد في الأوتار لكن قد تأتي في غيرها، تتأكد في السبع الأواخر قد تأتي في غيرها، قد جاء أنها جاءت ليلة 21. تتأكد قالوا أكثر ما تتأكد فيه في ليلتين، ليلة 23 وليلة 27. أما ليلة 23 لأن صحابيا ممن كانوا في بوادي المدينة اسمه عبد الله بن حنيف أو حنيف أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يستطيع أن يأتي مسجده في كل عام في كل يوم أو في كل ليلة، قال له فأخبرني بليلة آتي فيها هذا المسجد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي في ليلة 23. وجاء في الصحيح من حديث أبي سعيد قال إني لأعلم أي ليلة هي ليلة القدر، هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 23. ولكن كما ذكر أهل العلم أن ليلة القدر ثبت أنها جاءت في طبعا في السنة جاءت في 21 و23 و27 وفي غير ذلك جاءت في أوقات متعددة بعلاماتها التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من علاماتها أنها ليلة بلجة وأنها ليلة هادئة وفي صبيحتها تخرج الشمس حمراء ضعيفة، هذا من علاماتها. وبعض الناس يظن أشياء من علامات ليلة القدر وهي ليست كذلك، بعض الناس يظن أن من علامات ليلة القدر أنها ليلة لا تنبح فيها الكلاب ولا تنهق فيها الحمير، هذا ليس بصحيح، هذا ليس من العلامات الثابتة. وبعضهم يقولون أن هذه الليلة من علاماتها أن كل شجرة تحط أوراقها، هذا ليس من علاماتها الثابتة. وقال بعضهم أن من علاماتها أن ماء البحر يكون حلوا وهذا ليس بثابت كذلك، كل هذا إما أنه أتى بحديث ليس بصحيح أو أنه مما اشتهر من الناس. وبعضهم يقولون أن الملائكة تنزل وتصافح الناس، ملائكة تنزل لكن ما ثبت أنها تصافح الناس. بعض الناس كذلك من خطأ في المفاهيم يظنون أن ليلة القدر تأتي لشخص بعينه، قل فلان جاءت ليلة القدر، ليلة القدر ما بتجي لفلان، هي ليلة القدر ليلة من ليالي رمضان، من وافق إحياءها نال أجرها، من وافق إحياءها من القيام ونحو ذلك نال أجرها، مش إنها تجيك. بعض الناس يقول لك والله كنت نايم جاتني ليلة القدر، يعني مفتكر يقول لك شفت في النوم جاني نور وإلى آخر. الناس عندهم مفاهيم خاطئة، ليلة القدر ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، من أدرك قيامها وإحياءها فإنه يحصل أجرها، ليست ليلة تأتي لشخص دون شخص ونحو ذلك. كذلك الرؤى والمنامات يمكن أن يستأنس بها، لكن إياك أن تحملك رؤيا من الرؤى على أن تجتهد في ليلة وتترك الاجتهاد في بقية الليالي، وذلك لعدة أمور. من هذه الأمور قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تقارب الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فالرؤيا في صدقها وصحتها تعود على صدق الإنسان، فربما يكون هذا الذي رأى الرؤيا رآها حقيقة لكنه يعني في الصدق يصدق أحيانا ويكذب أحيانا، فرؤياه أحيانا تصدق وأحيانا تكذب، فتجد الناس يعتمدون على هذه الرؤيا التي يمكن أن تكون غير صادقة، هذا أمر. الأمر الثاني يدخل في الرؤى حديث النفس، يدخل في الرؤى حديث النفس، النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤى ثلاث، فرؤيا صالحة من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، والحديث كذلك الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى ما يحدث به المرء نفسه. أحيانا بعض الناس مما يسمعه من أخبار أو قصص أو نحو ذلك حدث نفسه بوقت معين تكون فيه ليلة القدر، وربما لليلة هو اجتهد فيها أو نحو ذلك، فلأجل حديثه لنفسه يرى ذلك. وأكثر الرؤى التي تكون صادقة هي الرؤى التي تكون مرموزة، ليست الرؤى التي تكون كما تسمى بالرؤى التي تكون الصادقة والرؤى التي تكون كفلق الصبح التي لا تحتاج إلى تعبير. أكثر من يقول لك رأيت في المنام أن ليلة القدر هي ليلة كذا، لا تكون هذه رؤية، وإنما يكون هذا من حديث النفس، لكن الرؤية في غالبها تكون مرموزة ببعض الرموز التي تحتاج إلى توضيحها. والرؤى التي تكون كفلق الصبح قد تصدق، لكن صدقها ليس بكثير. أكثر الرؤى هي التي تكون مرموزة، ولذلك أكثر الرؤى التي تجدها في باب الرؤى في كتب السنة وهكذا الرؤى الواردة في القرآن هي رؤى مرموزة تحتاج إلى فك لأجل أن يفهمها الرائي، يعني من معبر، تحتاج إلى فك هذه الرموز، وليس كما يتصور الناس. أكثر الناس يأتي برؤية واضحة ويظن أنها كذلك، هذه قد تتحقق، لكن أكثر هذه الرؤى التي تكون هكذا ما. لذلك كما ذكرت انظر إلى كتاب الرؤى في كتب السنة، تجد أنه ما من رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا وأنها فيها رمز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت أني رأيت علي سواري من ذهب، فأهمني شأنهما، فقيل لي أنفخ فيهما، فنفخت فيهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فإذا أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة، سوارين من ذهب كان تأويلهما كذابين. وهكذا رؤى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤى أصحابه، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الناس وعليهم ثياب بعضهم يبلغ الثدي وبعضهم يبلغ إلى كذا وكذا، ورأيت عمر يجر ثوبه، قال وما أولت؟ قال الدين، قال رأيت أني أشرب، كل هذه الأحاديث الصحيحين، رأيت أني أشرب لبنا ثم أعطيته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فشرب حتى رأيت الرية في أظفاره، قالوا ما أولت؟ قال العلم، ونحو ذلك. فالرؤى أكثرها تكون مرموزة برمز. لذلك الذي جرنا إلى هذا وأدخلنا فيه ما يسمع الإنسان بفلان من الناس، طبعا في وسائل التواصل تشتغل الأيام الجاية دي، إنه والله فلان من الناس رأى إنه والله ليلة القدر ستكون في ليلة كذا وكذا، فتجد الإنسان يجتهد في هذه الليلة ويترك بقية الليالي، وربما ضاعت عليه هذه الليلة العظيمة التي لا تقدر بثمن، وأنت نفسك لا تضمن أنك في رمضان القادم ستدرك هذه الليلة، ربما لا تدرك هذه الليلة. لذلك يعني هذه من النعم العظيمة، كم من الناس الآن هم في القبور من الرجال والنساء والكبار والصغار، ودوا لو أنهم يدركون معنا هذه الأيام، لكن حالت المنية دونهم، فمن الذي يدرك أن هذا آخر رمضان لك؟ الذي مات قبل رمضان يظن أنه سيدرك رمضان، ونحن أظن أننا سندرك رمضان القادم، ما الذي أدراك؟ لذلك اجتهد في أيامك هذه اجتهادا عظيمة، فإنها غنيمة باردة. إحنا بنقول باردة الليلة أنها أيام قليلة بأجر كثير، يعني إن وافقتها إحياء هذه الليلة التي تساوي أكثر من 1000 شهر، 83 عام وثلث العام قيام ليلة واحدة وإحياؤها، هذا من الأمور العظيمة. طيب بعض الناس، أختم بهذا، ربما يكون منشغلا بأعمال، فطبعا الأعمال المباحة الإنسان عليه أن يحتسب أجرها، فإن الصحابة مروا برجل نشيط في أعماله، قالوا ما أحسن هذا إن كان في سبيل الله، إنسان شغال في عمله في مهنته، قالوا ما أحسن هذا إن كان في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على صبية صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. فإذا المباح يمكن أن يكون بالنية، يمكن أن يتحول إلى ماذا؟ يمكن أن يتحول إلى قربة إلى الله. وقد مر معنا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى مع أبي موسى في الصحيحين أنه قال وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، هذا أمر. الأمر الثاني أن يحرص من كان عنده شيء من الانشغال على الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فالذي يكون عنده شيء من الانشغال يحرص على هذا، كتب له قيام الليلة كاملة، وإذا وجد بعد ذلك متسعا من الوقت فذلك يكون نورا على نور. ومن أيسر الأمور التي يمكن حتى المنشغل في أعماله وفي تجارته أو في غير ذلك من هذه الأمور أنه يحرص على الاستغفار. فعائشة أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ممكن الإنسان يكون يعمل من الأعمال الشاقة، يكون زول شغال يعني عامل في مبنى أو في غير ذلك وهو يحمل متاعه وأعماله وهو يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويكرر ذلك أو يستغفر أو أنه يسبح أو أنه يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ذلك. هذا ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.